فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاه من البر إذا هم يشركون. وأما مشركي اليوم أو نكره هذا، قال ويردون الشفاعة والقربة ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم، ويريدون عفوا ليس يردون، ويريدون يريدون الشفاعة والقربة بعبادتهم لهذه الأصنام للأولياء والصالحين. يريدون طبعا الأصنام لا يعبدون لذاتها لأن ترمز للأولياء والصالحين، فيريدون بذلك أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله. نعم. ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم، هم قاسوا الله تعالى الله عن ذلك، قاسوا على ملوك الأرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا أراد الإنسان من ملك ملوك الدنيا ذهب إلى وزير عند الملك أو إلى أحد معارف الملك أو مدير مكتبه أو كذا وكذا حتى يدخل على الملك أو يقدم معروضه، ولكن الله تعالى ليس كذلك سبحانه وتعالى، بل قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة، ليس بيننا وبين ربنا عز وجل في عبادة ودعاء وطلب منه واسطة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم. قال ومشرك زماننا يفارقونهم في هذه الأربع. نعم. أنهم يعني يقعون أيضا في شرك ربوبية، وهذا الآن كثير حتى عند بعض الجهلة أو كثير من الجهلة، بعض الصوفية يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، جعلوا الشيخ عبد القادر رحمه الله وهو من أفاضل أهل العلم في زمانه وفي عام 61 و500 تقريبا في بغداد، جعلوه إله، جعلوه إله والعياذ بالله. وللمنفلوطي الأديب له مقالة اسمها دمعة على التوحيد، اسمها دمعة على التوحيد، هو أديب، وقال إن أرسل واحد من الهند أو من كذا وأنهم خلعوا على الشيخ عبد القادر، خلعوا عليه صفات ربوبية والعياذ بالله، وأنه يتصرف في الكون وأنه يضر وينفع وأنه وأنه، فأشركوا بالله والعياذ بالله حتى في ربوبية، بخلاف شرك المشركين الأولين في الغالب كما تقدم في الألوهية. وفي الشدة يعني كما تقدم عنهم أن المشركين السابقين في الشدة أنهم يخلصون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما اليوم تجدهم حتى في الشدة يشركون، وقد ذكر صديق حسن خان رحمه الله، صديق حسن خان توفي تقريبا عام 1307 أو 27 نحو ذلك في بداية القرن الماضي أو قبل الماضي. نعم. فأراد أن يحج، كان في الهند في بهبال أو نحو ذلك، أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام، فركب في السفينة حتى جاءت إلى الحديدة الظاهر في اليمن، ثم ركب منها إلى جدة. قال فهاجت الأمواج، هاجت الأمواج قبل أن نصل إلى جدة، فأخذ البحار يصوحون يا عيدروس يا عيدروس والعياذ بالله، قال حتى خشيت أن الله عز وجل يغرقنا. توجهوا إلى الله، ليش اللي يمنعكم؟ توجهوا إلى رب العالمين، هل عيدروس مات وانتهى؟ توجهوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن شوف الشيطان والشرك والجهل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أحد الأخوان، واحد بجنب ابن الرافضة الظاهر، قال يا علي، أراد أن يقوم أو كذا، قال يا علي، يستغيث يستعين بعلي والعياذ بالله، فقال له علي نفسه رضي الله عنه ماذا يقول إذا أراد أن يفعل حاجة يستعين؟ أليس يستعين بالله؟ إذن أنت استعين بالله، استعين بالله، ليش تستعين بعلي؟ وهذه امرأة، وهذه ذكرتها عدة مرات أن فيها عبرة، امرأة كانت تطلق تضع فتقول يا رب يا رب، قالت لها الممرضة قل يا علي، يعني تنهاها أن تنادي رب العالمين، تأمر أن تنادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني إذا قدمت علي على من؟ على رب العالمين والعياذ بالله. وهذا كفر ما بعد كفر في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. عافانا الله وإياكم من هي تستغيث برب العالمين تقولها قل يا علي نسأل الله العافية والسلامة. فانظروا إلى الكفر والشرك الأسود نسأل الله العافية والسلامة. نعم قال ويطلبون من الله بواسطتهم ويريدون الشفاعة والقرب بذلك. والمشركين الآن يفارقونهم في هذه الأربعة. والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تجأرون إلى الله. فإذا كنتم في الضر تجأرون إلى الله فأخلصوا أيضا لله في حال الرخاء. نعم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم. ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أنتم إذا كنتم تشركون إذا كنتم عفوا توحدون الله في حالة الشدة وحالة الشدة حالة شديدة فلما فمن باب أولى أنكم تخلصوا لله في حالة ماذا؟ في حالة الرخاء. نعم. وقال تعالى وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. إذا انتهت حالة الشدة وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذه اللام لام العاقبة ليكفروا. نعم لام العاقبة عند النحويين أي عاقبة شركهم بالكفر والعياذ بالله والتمتع. والدليل أن يريدون الشفاعة ويطلبون القربة من هذه الأشياء التي يعبدونها ويجعلونها وسائط أن ما عبدوها يعني لذاتها وإنما يريدون أن تقربهم من الله. شد لقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني نحن لم نعبدهم لذاتهم وإنما عبدناهم من أجل ماذا يشفعون لنا عند من عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الله عز وجل لم يشفع ذلك سبحانه وتعالى بل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة لله إذا اطلبوها من الله عز وجل. قال وهذه الأدلة هي دليل للمسألة الرابعة أنهم يريدون من الله سبحانه لا منهم بل أرادوا الوسطى في هذا الشرك. نعم. وتأمل أيها الناظر حال مشرك زماننا في هذه الأربعة أنهم مشركوا في صفات الربوبية وفي الشدة وطلبوا من معابدهم وأرادوا المطالب منهم. يعني المشركين السابقين يريدون الشفاعة والقربة ما عبدوهم لذاتهم وأما الموجودين الآن يعبدونهم من أجل ماذا؟ لذاتهم يعبدونهم لذاتهم والعياذ بالله يعبدونهم لذاتهم. إذن جعلوهم يعني آلهة كاملة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وفي أيضا أمر آخر وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو من الفروق بين شرك السابقين وشرك اللاحقين الآن أن السابقين في الغالب إما يعبدون أنبياء أو أولياء صالحين أو جمادات وأشجار وأحجار وهذا لا شك شرك وكفر. لكن اللي الآن قد يعبدون بعض ماذا؟ قد يعبدون نعم بعض الطواغيت والفجرة يعبدونهم من دون الله كما يذكر عن البدوي أنه كان يبول في المسجد نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الآن يعبد من قبل بعض الناس يذبحون له وينذرون له ويدعونه ويستغيثون به نسأل الله العافية والسلامة. وهو رجل دجال كان دائما متلثم بزعم حتى يخفي وجهه عن الناس وأن وجه نور ونحو ذلك وما شابه ذلك ونجالس فوق سطح المسجد وإنسان دجال هو لم يعرف بعلم ولم يعرف بسنة وبدعوة إلى الحق وإنما ذكر عنه أنه كان يبول في المسجد نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وطلبوا من معابدهم وأرادوا المطالب منهم ويا عجباه من هذا والفطر السليمة والعقول المستقيمة تدل عليه ضرورة لولا أن الشياطين اجتالت قلوب المشركين وغيرت الفطرة. ولذلك في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم. فيقول المصنف لو تركوا والفطرة كان ما وقعوا في الشرك ولكن جاءت الشياطين واجتالتهم عن التوحيد. قال وهذا هو الواقع، وقد أشرقت المطالع وظهرت الأدلة للقارئ والسامع، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن خلاصة الدرجة الثانية هو بيان لحال المشركين الذين كانوا في الجاهلية، ولماذا حكم الله بشركهم وبكفرهم، ما السبب؟ حتى إذا عرفنا هذا السبب وعرفنا صفتهم وحالهم حتى نجتنب ماذا؟ نجتنب ذلك كله لئلا يقع الإنسان في نفس ما وقعوا فيه. وهذا من فقه المصنف رحمه الله. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يبين حال المشركين في الجاهلية في رسائله، ويحتج بذلك على المشركين الموجودين في زمنه. يقول المشركين في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وأنتم تفعلون مثل فعلهم، إذن يكون الحكم واحد ولا مختلف؟ يكون الحكم واحد، ليس بمختلف. فكثير من الناس يظن إذا ذكرت المشركين في الجاهلية يظن أنهم ما كانوا يؤمنون بالله، وأنهم بس يعبدون الأصنام. كان يظن هذا الشيء، بعض الناس يظنون هذا الشيء، لا، كان يزعمون أنهم على دين إبراهيم ويتقربون إلى الله ببعض العبادات، ولكنهم يفسدونها العبادات بالوسائط التي يجعلون بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة أن الإلهية هي العبادة. ما معنى الإلهية التي فيها الخلاف والنزاع؟ قال هي العبادة ومعناها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. قال تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب وإياك نستعين أي نوحدك ونعطيك أي نوحدك ونطيعك. نعم، وتقديم المعمول يفيد الحصر، إياك نستعين، ما قال نستعين بك، إياك نستعين أي لا نستعين بحد إلا أنت، إلا بك يا ربنا، كما أن إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك. نعم، قال وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكر علماء البيان. ومثل ذلك قوله تعالى إياي فاعبدون أي لا تعبدوا إلا أنا، وهذا يتضمن الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، فالضمير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك، وفعل الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى، مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن أفردوه بالعبادة، هذا معنى ذلك. وقال عز من قال في سورة البقرة وفي أول آية فيها نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر جاء في القرآن الكريم هو هذا الأمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما أن أول نهي جاء أيضا هو النهي عن الشرك بالله والعياذ بالله. خير، المعنى واحد، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا ربنا. نعم، لا شك عن التنبيه نبه الأخ سلمان، فهذا نعم لا شك، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد سواك. نعم نعم، أي نوحدك نطيعك، لا يعني هذه في إياك نعبد، نعم إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، لا نوحدك إلا أنت ولا نطيعك إلا أنت. نعم، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى نعم، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي وحدوا ربكم كما قاله المفسرون. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نعم إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي، فالعبادة فيها هي التوحيد وهي الدين المرضي أيضا. وكرر النفي ليعم الماضي والمستقبل، والتكرير يوجب التأثير، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. التكرير ماذا يفيد؟ يفيد تأكيد هذا الأمر والبراءة منهم ومن معبوداتهم، وأنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال والتكرير يوجب التأثير، خصوصا أن الشرك العملي يحتاج في قلعه إلى مثل هذا. والمراد هنا أن العبادة هي الإلهية المختصة بالله عز وجل. فالعبادة فالإلهية الله مأخوذ من الإلهية، ولذلك معنى الإله معناه المعبود كما سوف يأتينا. فالألوهية مأخوذة من الإله الذي هو المعبود. والعبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع، لا تكن عبادة حتى يكون فيها غاية تذلل وخضوع وغاية انقياد وغاية محبة حتى تكون عبادة. أما كون الإنسان ينقاد ولا يحب فهذه ليست عبادة، هذا إكراه وإلزام، مثل ما يفعل بعض الملوك الظلمة يلزمون مثلا بعض الرعية بفعل أشياء هم ما يبغون هذا الشيء يفعلونه لكن يخافون فيطيعون. لا، هذه ليست عبادة، لابد مع العبادة الصحيحة، طبعا العبادة الصحيحة لابد مع المحبة والانقياد والتعظيم. نعم. قال: وشرعا ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. نعم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. نعم، جميع الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها فهي عبادة لله. نعم، من صلاة وصيام وحج وزكاة ومن ذكر وقراءة قرآن، هذه كلها عبادات. قال: وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة، وأصل عبودية الخضوع والذل والتعبد التذلل، ويقال طريق معبد أي مذلل. نعم، وفلان عبد أي مملوك منقاد. والعبادة الطاعة، ومنها الاستغاثة والذبح والنذر ونحوها. نعم، فهذه من جملة العبادة الاستغاثة والطاعة والذبح والنذر، وكثيرا ما يكون في هذه الأشياء كما تقدم الإشراك بالله، يعني مثل الطاعة كما تقدم هناك شرك الطاعة، تأخذ أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والاستغاثة كثيرا ما يستغاث بغير الله ويلجأ لغير الله، والذبح يذبح لغير الله والنذر. نعم، ونحوها، ومن ذلك الحكم والتحاكم. قال: وقد يجتمعان ويفترقان، أعني الطاعة والعبادة. الطاعة من جملة العبادة، الطاعة من جملة العبادة، فالعبادة عام يدخل فيها الطاعة. قال: فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ونزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين؟ هذه شبهة، وأرد على هذه الشبهة. هناك من يقول أيضا يقولنا المشركين في الجاهلية كان يعبدون الأحجار والأشجار، لا يعبدون الأولياء والصالحين والأنبياء. نعم، فهذه شبهة، كيف رد عليها؟ نقول هذا غير صحيح، بل كانوا أيضا يدعون الأنبياء والصالحين. نعم، أليس عيسى عبد من دون الله، وعزير وهو رجل صالح أيضا عبد من دون الأولاد، كان يمت السويق للحجاج وعبد أيضا لما تعكفوا على قبره وعبدوه. نعم، فهم أيضا عبدوا أنبياء وعبدوا أولياء. يعني قد يقول قال إن الأحجار والأشجار ما تفعل شيء لمن دعاها، وإنما نحن ندعو أنبياء وأولياء، وهؤلاء لهم مكان عند الله، وبالتالي راح يشفعون ويقربون من الله. نقول لا، نقول حتى المشركين في الجاهلية كانوا أيضا يعبدون الأنبياء والأولياء، وأنتم أيضا فعلتم مثل فعلهم، فيكون الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. إذن بهذا يجاب عن هذه الشبهة. قال في الجواب: إنما ما يعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يفعل للأولياء وغيرهم، والذي يطلب منهم هو الذي يطلب من أولئك المذمومين وفعل المشركين الآخرين، فقد استوت الكفتان وتشابهت الكفتان وتشابهت الطائفتان، وإذا استوى الأصل والفرع فالعلة استويا في الحكم، فكيف إذا وجد النص المقدم على القياس؟ إذا وجد النص لا قياس، وإنما يقاس عند عدم وجود النص، إذن فقد ارتفع الإشكال والالتباس، وإذا لم يبقى إلا النظر بين عبادة الصالح والطالح فهذا الدليل الواضح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نعم، يعني الشمس والقمر من جملة من جملة المخلوقات التي عبدت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك النجوم والشجر من جملة الأشياء التي عبدت. نعم، قال والدليل العام قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشف الضر ولا تحويل هذا الضر، فإذا هم عاجزون. وقال في سورة سبع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. أول شيء نفى الله عز وجل أن يكون هناك مالك سواه، ليس هناك مالك إلا الله. الشخص إما أن يكون يملك، فالله عز وجل نفى أن يكون هناك مالك معه. طيب، إذا الملك لله، إذا لم يكن يملك إذا يكون ماذا؟ مشارك. إذا ما كان يملك يختص بالملك قد يكون مشارك، فأيضا نفى الله عز وجل ماذا؟ الشرك معه. قال لا يملكون قادرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. طيب، نفى الشرك، نزل درجة، درجة أخرى إذا لم يكن مشارك يكون ظهير معاون، فأيضا نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه. قال وما له منهم من ظهير، فإذا ليس لله عز وجل لا ظهير ولا مشارك ولا من هو مالك دونه جل وعلا. ما الذي بقي؟ بقي الشفاعة، والشفاعة لله وحده. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة عند الله ما تنفع حتى يأذن من؟ يأذن الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان ما يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذن من الله، إذن الشفاعة تطلب ممن؟ من الله. ولذلك تسمى هذه الآية هي الآية التي تقطع أصول الشرك من أصله، أو تقطع حبال الشرك من أصولها. نعم، ولا تدبرها. قال في هذه الآية نفي ما يتعلق به المشرك هو الملك والشريك والظهير والشفاعة بغير إذنه. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال وقد ذكر السلف أن هذه نزلت في من يعبد عزير والمسيح ونحوهم. نعم، هؤلاء المعبودين هم يتقربون بالعبادة إلى من؟ هؤلاء المعبودين من الأنبياء والأولياء هم أصلا يتقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذا نعبد الله وحده. ولذلك كما تقدم لنا أن هذا الشخص اللي من الرافضة يقول يا علي، فقال له رجل من المسلمين قال علي ماذا كان يقول إذا أراد أن يستعين؟ أليس يستعين بالله؟ إذا أنت استعين بالله. نعم، فهذه حجة عقلية واضحة، وهذا الذي جاء في هذه الآية الكريمة. نعم، قال وذكر السلف أن نزل في يعبد عزير والمسيح ونحوهما ولفظه الذين ولفظه الذين والصيغ العور. إذا يعني الأسماء الموصولة تعم، الأسماء الموصولة تعم. أولئك الذين، كل من عبد من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، قال وأما الدليل الخاص فقال سبحانه في من عبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من الذي أوقعهم في عبادة الملائكة؟ الشياطين هي التي أوقعتهم في عبادة الملائكة، أضلتهم. نعم، فيتبرأ المعبود ممن عبده، تتبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهم. فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن؟ قيل معنى يعبدون هنا يطيعون، الجن في عبادة الملائكة. الشياطين تضل الناس تدعوهم إلى عبادة غير الله. نعم، لذلك السحرة ما تنقاد الشياطين لهم وتساعدهم على السحر إلا بعد أن يفعل الساحر ماذا؟ إلا بعد أن يشرك ويكفر يتقرب إليهم ويعبد غير الله أو والعياذ بالله يطع على المصحف نسأل الله العافية والسلامة أو يكتب بالنجاسة، فهنا الشياطين تنقاد له نسأل الله العافية والسلامة. نعم، قيل ما يعبدون ما أن يطيعون الجن في عبادة الملائكة، فقال تعالى في من عبد موسى عليه السلام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، وقال تعالى في عيسى: والذين عبدوه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لهذا الله عز وجل يسأل عيسى ذلك، وهذا تبكيت لهؤلاء إذا يعني عندما عبدوا عبدة النصارى عيسى، فعيسى تبرأ منهم، أنا قال أنا ما قلت لهم اعبدوني من دون الله، لأنهم يزعمون أن الذي أمرهم بذلك من هو؟ يزعمون عيسى، فعيسى يتبرأ منهم وينكر عليه السلام أنه طلب منهم ذلك. وسمعت سمعت خطبة لأحد كبار أحبار النصارى فيما يسمى بعيد الميلاد، سمعت من إذاعة، قال ربنا يسوع، قال ربنا يسوع يعني عيسى، كما ذكر الله عز وجل عنه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ولذلك الله عز وجل قال: قل يا أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكان السائل في الحديث العالي عن ابن عباس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الذي أهلك من كان قبلنا اليهود والنصارى هو الغلو في الدين بعبادة غير الله، غلوا في الأنبياء والأولياء والصالحين. نعم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وإذ قال الله نعم يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله الدرجة الرابعة. نعم، بعد أن أخذنا الدرجة الثالثة نأتي إلى الرابعة، قال: إن الإله هو المعبود بإجماع أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن الله عز وجل إله أهل السماء من الملائكة، وإله من أهل الأرض من البشر والجن وغيرهم، يعني معبودا يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قاله قتادة: نعم، ولا يصح غيره. نعم، وربنا عز وجل في السماء، أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إن متوفيك ورافعك إلي. وأما في هذه الآية الكريمة وهو الذي في السماء إله، أي ألوهية أنه معبود. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض ألوهيته، أي إله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، ألوهية عبادته معبود في السماء وفي الأرض. وقال تعالى في سورة الجاثية: فرأيت من اتخذ إلهه هو. نعم، لماذا لا يفسر أن الله في السماء أي هو جل وعلا أو في الأرض؟ لماذا لا يفسر أن الله أيضا في الأرض ولا يفسر هذا بالألوهية؟ نقول لا بد نجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، فالله عز وجل أخبر أنه مستوى على عرش عال على خلقه في السماء، وهذه فطرة مفطور الإنسان عليها، ولذلك نحن ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان رب الأعلى. وإذا أردنا أن ندعو توجهنا في الدعاء إلى ماذا؟ إلى جهة العلو. نعم، وقال تعالى في سورة صاد حكاية عن قريش أنه لما قال صلى الله عليه وسلم: تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، فقال: وجها لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، فتفرقوا من ذلك وقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ذكر هذا الباوي رحمه الله. نعم، هم كما تقدم ما أنكروا على الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر بعبادة الله وأن الله عز وجل معبود، وإنما أنكروا إفراد الله بالعبادة والترك عبادة غير الله، وأن الإنسان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وأن من مات على الشرك فهو في نار جهنم، فصفها أحلامهم وعاد آلهتهم وأخبر أن آباهم فهم في النار لأنهم ماتوا على هذه العقيدة، فأنكروا ذلك. ولما أنكروا الأمر بعبادة الله، وإنما أنكروا الأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. نعم، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هو قوم خصمون يريدون الخصومة. وفي سورة الطور أن لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على صنم له قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون. قل أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. شوف عندما عبد آزر الأصنام قال إبراهيم الخليل الله أتتخذ أصناما آلهة، فإذا اتخذتها آلهة إذن أنت شركت بالله. وقال تعالى في سورة طه حكاية عن قول موسى للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عندما صنع لهم العجل وعكف عليه وتبرك به إذن صيره إله. نعم، الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. لما عكف السامري على العجل صار إلها له بزعمه لأن العكوف عبادة له. وقال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، فلذلك الإنسان عليه أن ينتبه وأن يحذر. نعم، قال وقال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أي شركا. فالإنسان قد يقع في الشرك ويقول أنا ما قصدت العبادة. لا، أنت عندما فعلت ذلك شبهت المشركين. ولذلك جاء النهي أن يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس لأن هذه الساعة يسجد لها المشركون يسجدون للشمس، فنهي المسلم أن يتشبه بهم. وقال ابن مسعود بن عباس أكفار من الرجال يطيعونهم في معصية الله فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا شرك الطاعة، يدخل في ذلك شرك الطاعة يطيعونهم في معصية الله. وقال تعالى في سورة البقرة سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ولذلك كيف وقع المشركين في الشرك أيضا. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غير في العبادة عندما يدعون الله ويدعون غير الله إذا ساووا غير الله بمن؟ بالله. وهذا هو الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا من تعريفات الشرك. فلذلك عندما قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم، وقال عز قال مجاهد أن قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي لا يخافون غيري. ترى طريقة السلف أحيانا أن يفسرون الشيء ببعضه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال مجاهد أي لا يخافون غيري، هذا من تفسير العبادة ببعض أفرادها، من أفراد العبادة الخوف. نعم، فطريقة السلف أن يفسرون الشيء ببعض أفراده، مثل هنا كما يقال الخبز ما هو تأتي مثلا ب يعني أي قطعة من الشيء الذي يصنع من الدقيق هذا نوع من الخبز، فهذا جنس يدخل تحت أشياء متعددة. فطريقة السلف يفسرون الشيء ببعضه أي لا يخافون غيري، وليس معنى هذا أن لا تدخل باقي العبادات في ذلك. وقال في سورة البراءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال في تفسير الآية عن عدي بن حاتم أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. طبعا الحديث الوارد عندما قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم قال ليس يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم قال نعم قال تلك عبادتكم إياهم. هذا الحديث المرفوع لا يصح، لكن معنى الآية هو هذا كما جاء عن حذيفة بن اليمان وكما جاء عن الحسن البصري. نعم تأخذهم أرباب بطاعتهم في تحليل الحرام والعكس. نعم قال ومنه قال أبو العالية وهو من أجلة التابعين ومنه قولهم لا نسبق علماؤنا لا نسبق علماءنا لا نسبقهم يعني في القول وفي كذا وكذا يعني من هذا تقليدهم المطلق تقليدهم الأعمى المطلق وهذا ممنوع ما أحلوه حل وما حرموه حرم لا التحليل والتحريم لمن لله وحده لا شريك له وقال سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لما حللوا لهم الميتة وقالوا ما ذبح الله حلال المشركون احتجوا على المسلمين قالوا كيف تأكلون ما قتلتموه أنتم بالذبح وما قتله الله بأن مات ما تأكلونه شوف الحجة الشيطانية نقول لهم جوابا على ذلك أن الذي أحل لنا هذا وحرم علينا هذا هو الله فشرع لنا الذبح الشرعي وحرم علينا الميتة ولذلك التقليد الأعمى بعض الناس تبين لنا هذا حرام والدليل كذا يقول العالم الفلاني أفتى بذلك ينتفق العالم هنا ولا يرجع للدليل يرجع للدليل ننتبه لشوك الطاعة ننتبه لشوك الطاعة واليهود والنصارى وقعوا في هذا كما تقدم في الآية السابقة فعلى الإنسان أن ينتبه إذا عرف أن هذا الشيء غلط وأخطأ فيه العالم لا يجوز له أن يتابع فيما أخطأ فيه وقال وفي تفسير قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جرير أن يطيع بعضنا بعضا في معصية الله إذا كيف يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله في طاعة في عفوا تحريم ما أحل الله أو بالعكس في معصية الله وفي سورة الذاريات ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقال في سورة الشعراء حكاية عن قول فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال في سورة العقود أي سورة المائدة ثم سورة العقود لأنها ابتدأت بالعقود لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وقال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عيسى من الباقي الرسل كيف تعبدونه وأمه صديقة ليست بمعبودة كانا يأكلان الطعام هم مثل باقي البشر محتاجين إلى الأكل والشرب فهذا دليل على النقص إذن اعبدوا الله الكامل انظروا كيف نبين لهم الآيات ثم انظروا أن يؤفكون يصرفون عنها قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم كيف يعبد الإنسان ما لا يملك له ضرا ولا نفعا ويترك عبادة الله السميع العليم القادر على كل شيء فبهذه الدرجة تعريف لله وأنه معبود وقيل هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وهو اسم صفة لمن يعبد إذا عرفنا معنى الإله حتى إذا عرفنا المعنى الصحيح هناك من يخلط في معنى الإله فيشرك ويقول أنا ما أشرك يعبد غير الله ويقول لا نقصد القربة والشفاعة نقول هذه عبادة سميتها مهما سميتها سميتها بأي اسم سميتها فإذا عرفنا معنى الإله والعبادة حتى الإنسان يعمل بالمعنى الصحيح ويترك المعنى الفاسد فهو اسم الصفة لمن يعبد وهو الله ومن أعظم أنواع العبادة الدعاء والمحبة المصنف يكرر دائما الدعاء لأن كثير ما يقع في الشرك الشرك في الدعاء يدعون غير الله ومحبة كحب الله وأما الطاعة في المعصية والعقوب فيها فإنه يكفر ويسمى الله غير الله نعم أو قال ثالث ثلاثة لقد ترى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله طاعة معصية طاعة شخص ومعصية الله هذا كفر والعقوب فيها العقوب على عبادة غير الله هذا أيضا شرك قال فإذا عبده ولم يسمه إلها وسماه نبيا أو صالحا أو وليا أو إماما أو شجرا أو حجرا فالأسماء لا تغير الماء المعاني عن حقيقتها. لو أن إنسان يشرب الخمر ويسمي الخمر ماء ويشرب الخمر، هل يصير الخمر حلال؟ لا، ما يصير حلال. الخمر خمر مهما سمي، ولذلك جاء في الحديث يسمونها بغير اسمها، مثل ما تسمى الآن مشروبات روحية والعياذ بالله. نعم. قال فالأسماء لا تغير المعاني عن حقيقتها، كما لو يسمى الخمر لبنان وقصة ذات أنواط فيها البيان التام، فإنهم لم يسموها إلا ذات أنواط. يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهو رسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السام، وقم الذي نفسي بيده، كما قال بن إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. نعم. رواه الترمذي هذا حديث صحيح. وكذلك عابد الشيء يسمى عبدا له بدليل الحديث الصحيح تعيس عبد الدينار. وكيف تعيس عبد الدينار؟ كيف عبده؟ صلى وصام الدينار وقال هذا إلهي؟ لا، وإنما قدم الدينار والدرهم على عبادة الله. مثلا ينادى بالصلاة وتقام الصلاة وهو يبيع ويشتري، يقدم هذا على الدينار، يقدم الدينار والدرهم على عبادة الله، إذن عبده. أو يغش من أجل الدينار والدرهم، يفعل المعصية من أجل الدينار والدرهم، فعبده ولا ما عبدها؟ عبده. وعكس هذا من يقدم نفسه وذاته في سبيل الله من أجل التقرب إلى الله، أو يترك الحرام خوفا من الله، فعل هذا عبادة لله. فعكس هذا عندما يفعل هذا لغير الله وقع إذا في عبادة هذا الشيء. ولذلك الآن الرياضة كثير من الناس وقع في عبادة الرياضة، يوالي ويعادي على ماذا؟ على الرياضة، ويقول مثلا أنا على النادي الفلاني حتى الموت، فهذا والعياذ بالله عبادة للرياضة، وصارت الرياضة هي التي يوالي ويعادي عليها. من كان من الفريق الفلاني الذي هو يشجعه إذن هذا أخوه، ومن كان من الفريق الفلاني الذي خلاف فريقه إذن هذا عدوه. نعم، هذه عبادة. قال تعيس عبد الدينار هذا رواه البخاري في صحيحه إلى آخره. فبسبب التعلق به، التعلق بالدينار والدرهم، أطلق عليه اسم العبودية. وقد قال ابن عربي المالكي رحمه الله إن الأحكام تعلق بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية. نعم، يعني الاسم لا يغير المعنى، يغير الاسم والمعنى واحد يبقى الأمر. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك آلهة سوى الله جل وعلا لفسد نظام الكون، ولكن الواقع بخلاف ذلك. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. معرضون عن الحق. ولعل نقف عند هنا، نكمل من شاء الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلنا نكمل بمشيئة الله ما كنا قد بدأنا به فيما يتعلق بكتاب درجات الصاعدين إلى المقامات الموحدين. فوصلنا عند الدرجة الخامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى الدرجة الخامسة: إن الدعاء من العبادة بل هو مخها ورأسها وأفضلها. وفي الحديث أكرم شيء على الله الدعاء، وورد أفضل العبادة الدعاء. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى إن الدعاء من العبادة هذا لا شك فيه، ولدل عليه من جهتين. الجهة الأولى أن الدعاء عبادة أمر الله عز وجل بها، أو أن الدعاء قد أمر الله سبحانه وتعالى به، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. أقول الدليل على أن الدعاء من العبادة من جهتين: الجهة الأولى أن الله عز وجل قد أمر بالدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله عز وجل بدعائه. وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. والدليل الثاني أو الجهة الثانية على أن الدعاء من العبادة هو أيضا ما جاء في الآية السابقة في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، وهذا أمر مجمع عليه وليس بين أهل العلم اختلاف في ذلك. ووجه ذكر المصنف لذلك في هذه الدرجة الخامسة، وذلك أن كثيرا من الناس من المشركين والعياذ بالله يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، فأوقعهم ذلك بالشرك بالله، يستغيثون ويدعون غير الله جل وعلا ويغفلون عن الدعاء أنه عبادة. وإذا كان كذلك وهو كذلك فيجب أن تصرف هذه العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، والدعاء ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم. أي الدعاء المشروع، فالقسم الأول هو الواجب، فالدعاء منه ما هو واجب، ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فأمر الله عز وجل أن ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم. وكما تعلمون أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، والفاتحة نصفها ثناء على الله عز وجل ونصفها دعاء، ومن جملة الدعاء الذي في الفاتحة هو سؤال الله عز وجل الهداية. ومن الدعاء الواجب أيضا قول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهذا من جملة الدعاء الواجب. وقد جاء في حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وأما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فهذا الحديث فيه ضعف، والأقرب أنه لا يصح. وقد اختار الإمام حذيفة، الإمام أحمد رحمه الله اختار حديث حذيفة وهو: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكلما زاد كلما كان هذا إذا كان يصلي لوحده. فالحديث حذيفة من اليمن، وبعض أهل العلم قوى حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي، ولكن فيه ضعف، وأيضا زيادة. هالزيادة لم تأتي إلا في هذه الرواية، وأصل حديث ابن عباس هو ما ثبت وغيرها من صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل، عندما أرسل العباس بن عبد المطلب أرسل ابنه عبد الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ له صلاته، أي يعرف ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كم كان يصلي وصفة الصلاة. فنام، ذهب ابن عباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: نام الغليم. فظن أنه نام، فعندما توضأ قام، توضأ ابن عباس وجاء وصف عن يساره فأداره عليه الصلاة والسلام إلى يمينه. نعم، فهذا هو أصل هذا الحديث الذي رواه الترمذي، فهالزيادة لم تأتي لا في الصحيحين ولا في باقي الروايات، وإنما جاءت في هذه في هذا الحديث، فهذا الحديث فيه ضعف. نعم، فهذا من جملة الدعاء الواجب. وكلما دعا الإنسان وكلما أكثر من دعاء الله عز وجل، كلما دل هذا على إيمانه وعلى يقينه وعلى تعلقه بربه سبحانه وتعالى. نعم. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا لا يصح. هذا الحديث جاء من حديث أنس وهو حديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يحتج به. وإنما الذي ثبت عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي من حديث ذو بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. قال الدعاء هو العبادة. وهذا دليل أيضا يدل على أن الدعاء من العبادة. نعم. وأما الحديث الذي ذكره المصنف أكرم شيء على الله الدعاء فهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح. نعم. وورد عبادة الدعاء الذي ثبت في حديث النعمان هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فهذا هو. نعم. قال وورد الدعاء هو العبادة خرجه الترمذي. هذا حديث صحيح وقد صححه أبو عيسى الترمذي. قال وهذا يدل على الحصر أي حصر الخبر في المبتدأ. نعم. لأجل الفصل بينهما بالضمير فإن دلت قرينة على عدم الحصر فيكون التمييز بأفضلية ما. يعني المصنف يريد أن يبين معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فيقول أن هذه الصيغة تفيد الحصر وهو الدعاء في العبادة. العبادة محصورة في ماذا؟ في الدعاء. العبادة محصورة في الدعاء. ولكن دلت النصوص على أن هذا الحديث لا يفيد الحصر بدليل العبادات الأخرى. ولكن إذا لم يدل على الحصر يدل على ماذا؟ إذا لم يدل على الحصر يدل على الأفضلية وأن من أفضل العبادات هو دعاء الله سبحانه وتعالى وأن هذا من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء سواء كان في العبادات كالصلاة. الصلاة كما تقدم يعني فيها مواطن متعددة للدعاء وكذلك أيضا مثل القنوت وكذلك أيضا مثل النازلة عندما يقع في نازلة وكذلك في ثنايا العبادات الأخرى كعبادة الحج مثلا عندما يعني مثلا في عرفة. من السنة الإكثار من الدعاء ولذلك جاء في الحديث الذي عند الترمذي وغيره أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. وكذلك عندما رمى الجمار كما في حديث ابن عمر اللي ثابت في الصحيحين عندما رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات أطال عليه الصلاة والسلام بالدعاء تقدم قليلا واتجه إلى القبلة وأكثر من الدعاء. وعندما رمى الجمرة الوسطى أيضا فعل نفس الشيء وأطال وجاء عن بعض السلف أنه بقدر سورة البقرة. نعم. وعندما رمى الجمرة الكبرى انصرف ولم يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بعض أهل العلم أن هذا يفيد أن الأصل أن الدعاء في نفس في ذات العبادة في ذات العبادة. نعم. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام يطيل ويكثر بالذات في حالة الشدائد كما جاء في صحيح مسلم في حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سمات الحنفي عن ابن عمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نظر إلى كفار قريش في غزوة بدر وجدهم نحو الألف وعدد جيشه عليه الصلاة والسلام عدد المؤمنين 19300 رجل فمد يديه وتوجه إلى السماء وأكثر من الدعاء وما زال يهتف بربه ويناشد خالقه ومولاه حتى سقط الرداء من على منكبه عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام جزاك الله خير. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنك شددك لربك فإن الله منجز ما وعدك. نعم. ففي حالة الشدة على الإنسان أن يدعو ويكثر من الدعاء وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم. ومن السنة أنك تفتتح الدعاء بالحمد لله عز وجل وبالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم في أي دعاء، قنوت رمضان مثلا، أو كنت خارج الصلاة أردت أن تدعو، فمن السنة أنك تبدأ أولا بحمد الله والثناء عليه جل وعلا، ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت. والدليل على هذا حديث فضالة بن عبيد الذي خرجه النسائي، وهو حديث صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل لم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لقد عجل هذا، فقال له أو لغيره: إذا أردت أن تدعو فأحمد الله ثم صل على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو بما شئت، ثم ادعو بما شئت. فهذا وإن كان سبب خاص، ولكن نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك جاء من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود أن إذا أراد إنسان أن يدعو أيضا يبدأ بحمد الله ويصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. فهذه السنة في الدعاء في جميع أنواع الدعاء. نعم، وما يفعل في رمضان من البداءة بقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، المداوم على ذلك، البداءة بالمداومة أو المداومة بالبداءة بهذا اللفظ، هذا يعني يحتاج إلى دليل. وإنما ثبت في حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء وقال اجعل ذلك في دعائك. طبعا جاءت لفظتين: اجعل ذلك في قنوتك، واجعل ذلك في دعائك. لفظة اجعل ذلك في دعائك أصح، هي رواية شعبة بن الحجاج، نعم أصح من اجعل ذلك في قنوتك. فهذا الدعاء الذي علمه رسول صلى الله عليه وسلم للحسن ليس خاصا في الوتر، ليس خاصا في الوتر، بل أي دعاء أن ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء أيضا في دعائه. نعم، فدائما البداء اللهم اهدنا في من هديت قبل الحمد والثناء والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف السنة والله أعلم المداوم على ذلك. وختم الدعاء بالصلاة، هذا الحديث الذي ورد فيه لا يصح، جاء حديث عند النسائي من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب ولا يصح، حديث ضعيف. وجاء أيضا حديث آخر أن نجعل الصلاة في الأول أول الدعاء وفي آخره، ولكن كذلك أيضا لا يصح، وإنما الذي صح أن الحمد والثناء والصلاة ثم تدعو بما شئت. نعم، ومن السنة أنك ترفع يديك في الدعاء، وجاء في حديث سلمان الفارسي الذي رواه أحمد وغيره أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحديث جاء مرفوع جاء موقوف، الراجح وقفه، لكن النصوص دلت عليه. ففي مرات كثيرة عندما يريد أن يدعو عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ويدعو، كما تقدم في حديث عمر بن الخطاب وغيره من الأحاديث. ومن السنة التوجه إلى القبلة، في الدعاء. نعم، وحالات رفع اليدين في الدعاء لليدين أربع حالات في الدعاء. الحالة الأولى هو أن الإنسان يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذا في الاستسقاء من السنة أنك تفعل هكذا حتى يرى بياض الإبطين. نعم، أو عندما الإنسان يبتهل ويستغيث كما في قصة غزوة بدر. نعم، والصفة الثانية أنك ترفع يديك مقابل وجهك، وهذا في غالب الدعاء، وجاء حديث في هذا حديث أبي اللحم أنه كان مقنع يديه يعني مقابل وجهه عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أنك تشير بأصبعك مثل ما جاء في التشهد، يشير بها يدعو بها كما جاء في الأحاديث أنه يشير بأصبعه يدعو بها، أما لفظة يحركها فهذه شاذة، هذه جاءت من حديث زايدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجم وهي شاذة. الحديث بالأصل رواه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وعبد الله بن إدريس وفلان وفلان، ما ذكروا هذه اللفظة. نعم، وإنما اللفظة الصحيحة يشير بأصبعه يدعو بها. وأيضا جاء الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة من قبل الخطيب، كما في حديث عمارة بن غويبة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه عندما رأى بشر بن مروان الأموي على المنبر رافع كلتا يديه قال عمارة قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد أن يشير بأصبعه، يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الصفة جاءت في الخطبة، خطبة الجمعة جاءت في الصلاة. نعم، والصفة الرابعة أنك تدعو بدون رفع اليدين، بدون رفع اليدين. نعم، وهذا لعل جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه مسلم أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف كان يقول ربنا، نعم، أو يقول ربي، نعم، يقول اللهم ربنا قنا، نعم، ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. فإن أيضا هذا من السنة الدعاء بهذا، الدعاء بعد الصلاة يعني بعد الاستغفار وما شابه ذلك. نعم، والله أعلم. فهذه أربع حالات اليدين في الدعاء، هذه أربع حالات اليدين في الدعاء. وأما في يوم الجمعة فكما تقدم في حديث بشر بن مروان ليس من السنة أن الإنسان يرفع يديه إلا في حالة واحدة، إذا ماذا؟ إذا استسقى. إذا استسقى جاء في صحيح البخاري بحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استسقى على المنبر في يوم الجمعة رفع يديه والصحابة رفعوا أيديهم، والصحابة رفعوا أيديهم. أما في غير الاستسقاء لا، هذا في خطبة الجمعة عندما يدعو مثلا الخطيب. نعم، فهذه بعض القضايا التي تتعلق بالدعاء. وينبغي أن ينتبه إلى قضية وهي الاعتداء في الدعاء، بأنه يعني الاعتداء في الدعاء، أن حديث عبد الله بن وفل أن سوف يأتي ناس يعتدون في الدعاء وفي الطهور. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن ينتبه للاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء يأتي أحيانا بعض الناس بألفاظ إما أنها لا تجوز شرعا أو قد يكون فيها سوء أدب مع الله جل وعلا. يعني مثلا بعض الناس في رمضان يدعو يقول يا من لا تراه العيون، هذا غلط، هذا غلط دعاء بهذا. لماذا غلط؟ أولا هذا ليس بثناء على الله عز وجل، والأمر الثاني ما قيد ذلك في الدنيا، ما قيد ذلك في الدنيا، لأن الله عز وجل هو الذي لا يرى في الدنيا، إنك لن تراني في الدنيا. وفي مسلم وألم وأن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم، ولذلك في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، فكيف يطلق يقول يا من لا تراه العيون؟ لابد أن يقيد، لابد أن يقيد أن هذا في الدنيا. إذا قال قائل نقصد في الدنيا نقول قيد. جاء كما تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وجاء عند الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وذمي شين. قال ذاك الله، هو يعني قد إن أحيانا أو كذا لكن أطلق، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد أن يقيد. نعم، فأقول بعض الناس أحيانا يأتي بأشياء يعني إما أن تكون سوء أدب أو لا تجوز شرعا، فينبغي أن ينتبه لهذا الشيء. نعم، قال وهذا يدل على الحصر. نعم، إلى أن قال وللمبالغة والاهتمام بشأن الشيء، وقد سبق أن معنى العبادة التوحيد والدعاء عبادة من جملة العبادات كما تقدم لنا. فدعاء غير الله ومن الأدلة على ذلك هنا موضع، هنا المقصد، بما أن عرفنا أن الدعاء هو عبادة وبالتالي صرف العبادة لغير الله هذا شرك بالله والعياذ بالله. فإذا ينبغي على الإنسان، بل يجب عليه وينبغي له، ومعنى ينبغي في الشرع أي في الشيء الممتنع. نعم، ليس نحن نستعملها، ينبغي يعني في الشيء الذي يعني ممكن أو كذا أو يعني، لكن هي في وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نعم. والمصنف ركز أو قص أو بالذات أكد على الدعاء لما تقدم من كثير ما يقع الشرك بسبب الدعاء. نعم، يدعو ويستغيث ويلجأ ويطلب من غير الله. نعم، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهنا أمر ادعوا ربكم، فهذا يفيد وجوب الدعاء وأنه يجب أن ندعو الله وأنه يدعى الله ولا يدعى غيره. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا، خوفا منه جل وعلا وطمعا بجنته وثوابه جل وعلا. ولذلك الإنسان يكون بين الرغبة والوهبة، يكون بين الخوف والرجع، نعم يكون بينهما. وأما ما يقول بعض الصوفية: أنا أعبد الله محبة الله ولا أعبد الله خوفا منه ولا طمعا بجنته، هذا كلام باطل، غير صحيح، هذا كلام باطل. فالإنسان يعبد ربه خوفا منه جل وعلا ومحبة له وطمعا بثوابه. نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عندما الإنسان يحسن فلا شك أن رحمة الله قريبة منه. فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وإنهما مختصان بالله تعالى. عندنا دعاء مسألة وعندنا دعاء عبادة. دعاء عبادة هو الذي تقدم التنبيه عليه، عندما تغفر لي ربي ارحمني ربي اهدني ربي عافني، هذا يسمى دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة عندما تصلي وعندما تزكي وعندما تصوم وعندما تحج وعندما تتصدق وعندما تعتق، نعم، وعندما تقرأ القرآن. هذه العبادات عندما تفعلها أنت تدعو ربك بها أن الله عز وجل يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويثيبك وكذا وكذا. الصلاة عندما تصلي هذا أيضا تعتبر صلاتك دعاء، لكن من أي أنواع الدعاء؟ من دعاء العبادة. أنت بعبادتك تدعو من؟ تدعو ربك أن يغفر لك. الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل وليس بمقابل، ليست بالمقابل وإنما بسبب العمل. نعم، فدعاء العبادة هو عندما تأتي بالطاعات والعبادات أنت بهذه الطاعات، فالصلاة مثلا تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك ويغفر لك ويرحمك وهكذا، هذا المقصود بدعاء العبادة. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية تدل على أن الإنسان عليه أن إذا أراد أن يدعو وإذا أراد أن يفعل أي عبادة يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل قريب من عباده جل وعلا، وهو مستوى على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الآية الكريمة دلت على التوجه إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. قال: وسبب النزول يبين أن الدعاء والمسألة، لأنهم قالوا: هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هذا طبعا سبب هذا النزول فيه ضعف، هذا خرجه وفيه ضعف، ولكن معنى الآية واضح: وإذا سألك عبادي عني، فيبدو أن هناك من سأل، فإني قريب، نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشدون. قال: فنزلت الآية الكريمة ذكره في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هذا الكتاب فسره أو ألفه شخصا في تفسير القرآن الكريم، أولا المحلي جلال الدين المحلي، والثاني السيوطي. الأول لجلال الدين المحلي، والجزء الثاني من التفسير وهو تقريبا من يعني سورة الكهف أو جزء من سورة الكهف إلى الأخير، هذا من قبل جلال الدين السيوطي. وهذا التفسير مختصر ومفيد من جهة يعني الاختصار والتنبيه على بعض الأشياء، ولكن يجب أن ينتبه إلى التفسير فيما يتعلق بالعقيدة، لأن إلى المحل والسيوطي عندهم تأويل، تأويل لأسماء الله وصفاته. نعم عندهم تأويل في صفات الله عز وجل. ولذلك نبه بعض أهل العلم على الأخطاء الموجودة في التفسير، وممن نبه الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، نبه على جزء من التفسير، نعم جزء ليس كله الله وإنما جزء من التفسير. نعم قال: وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يقول قل ادعوا الله، يأمر بدعاء سبحانه وتعالى، أو ادعوا الرحمن وهو اسم من أسماء الله عز وجل، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا الله أو يا رحمن أو يا عزيز أو يا جبار إلى آخره. ويعني ينبغي أيضا أو يستحسن، عفوا يستحسن أن الإنسان في دعائه يأتي بأسماء الله بما يناسب الدعاء، يا رحمن ارحمني، ويا غفار اغفر لي، ويا جبار اجبر كسري، ويا رزاق ارزقني، وهكذا. هذا يستحسن. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم قال: وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يقول يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل: إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. نعم طبعا هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وتقدم لنا أن بعض المشركين أنكر تسمية الله بالرحمن، وتقدم لنا أيضا أن هذا من بعض المشركين عنادا أو تكبرا أو جهلا. ونعم وأن وجد في أشعار الجاهليين وجد نعم لفظ الرحمن، فهذا ليس من كلهم. قال: فأنزل الله هذه الآية. والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول. نعم يعني يقصد المصنف أن مما يعين في فهم الآيات معرفة أسباب ماذا؟ أسباب نزول الآية. نعم وقد ألف الواحد في أسباب النزول فذكر أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، ذكر أخبار وأحاديث صحيحة وأشياء فيها نظر، ولكن كتاب مفيد جدا، وأهل العلم بالتفسير خاصة اللي توسعون ينبهون على أسباب النزول. وفي سورة نوح قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآية. فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة، وأنه الندى، وأنه المنهي عنه، وأن المنادي أو المنادى يكون إلها للمنادي، أن المنادى يكون إلها للمنادي. المنادى طبعا هنا المنادى الذي يطلب منه المغفرة والرحمة، ويطلب منه إزالة الشدة وكشف الكربة وإغاثة اللهفة. نعم وأما مجرد دعاء تقول يا فلان تعال، هذا دعاء لغوي لا يدخل في الدعاء الشرعي، هذا دعاء لغوي ولا يدخل في الدعاء الشرعي. نعم قال: وأن ذلك شرك، وقد قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره في الدعاء في العبادة في النذر في الذبح وهكذا. وتقدم لنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. نعم وقال سبحانه: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذا الذي أوقعهم في الضلال المبين والكفر الواضح. وقال تعالى في سورة الأعراف: لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت يعني جاء وقت وضع الحمل، كلما تمر الأيام على الحامل كلما يثقل الحمل. دعوا الله ربهما إلى قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم قيل أن هذه الآية الكريمة نزلت في آدم وحواء، وأن الشيطان جاء لحواء وقال إذا قال سم أو جاء لآدم وحواء وقال سمي هذا المولود بعبد الحارث وإلا جعلت له قرني أين. قيل أن الآية نزلت في ذلك، ولكن هذا غير صحيح، هذا لا غير صحيح. والقول الثاني في تفسير الآية أنها في يعني أناس من بني آدم، وأن كل من فعل ذلك وعبد المولود لغير الله كمن يعبد عبد الرسول هذا شرك، أو عبد النبي أو عبد الحسين كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله وغير ذلك، فهذا كله من الشرك بالله. أو مثلا عند العجم غلام محمد يعني عبد محمد هذا معنى عندهم، فهذا لا يجوز، وإنما التعبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن عمرو بن العاص كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فغير إلى عبد الرحمن أو عبد الله. وأبو هريرة كان قيل ذكر أن اسمه عبد شمس فغير أيضا، قيل أن اسمه سمي بعد ذلك عبد الرحمن. فالتعبيد لغير الله هذا لا يجوز، وإنما التعبيد لكل الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فلقب أن هذه الآية نزلت في اثنين من بني آدم وقع فعلوا هذا الشيء، فكل من فعل هذا الشيء الآية تنطبق عليهم. والدليل على هذا من أوجه، الوجه الأول، وإن كان سياق الآية في آدم وحواء، ولكن الأنبياء معصومين من الشرك، الأنبياء معصومين من الشرك. الأمر الثاني أن آدم عليه السلام عندما تاب وذكر الله عز وجل في قصته ذكر الذنوب له ربنا عز وجل، ربنا عز وجل عندما ذكر آدم في كل القرآن، يعني في كل ما ذكر في القرآن الكريم من ذكر آدم وتوبته ذكر ماذا من الذنوب اللي وقع فيه آدم عليه السلام، الأكل من الشجرة. لو كان هذه القصة صحيحة كان هذه أعظم وأشد، وكان التوبة منها أولى من التوبة من الأكل من الشجرة. ولذلك الوجه الثالث، عندما يأتي الناس في يوم القيامة لآدم، أليس أن الله عز وجل يؤخر محاسبة البشر، فيأتون لآدم فيقول أنت أبو البشر وأنت وأنت، فيذكر خطيئة أكله من ماذا؟ من الشجرة، ما يذكر هذه القصة. فهذه القصة ليست بصحيحة، والحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد لا يصح، جاء من حديث الحسن عن سمرة، وفي أيضا غير ذلك. نعم، قال ففيه أن الدعاء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وهنا الشرك في مجرد التسمية، فعندما الإنسان يسمي بتعبيد لغير الله هذا أشرك، وهنا يقال أشرك في طاعته، أطاع مخلوق في معصية الخالق، وهذا من شرك الطاعة. نعم، لا في عبادته، يعني ما سجدوا أو صلوا وصاموا للشيطان، وإنما أطاعوه في هذا الأمر. قال لا في عبادته، ومعنى لا في عبادته لأن الطاعة أيضا عبادة، لكن يقصد ما عدا الطاعة. وتكبيرنا الاستدلال على أن الدعاء هو النداء، لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معاني بحسب المقام عند كل آية. نعم، وأصل الدعاء في اللغة الإيمان، وفي القاموس رغبة إلى الله، و عرف بأنه رفع الحاجات درجات. نعم، الدعاء تفسيره واضح، يفسر بماذا الدعاء؟ الدعاء هو الدعاء، الدعاء هو الدعاء، لكن الذي ينبغي أن يتكلم عنه هو آداب الدعاء وحالات الدعاء وأقسام الدعاء. نعم، فنحن عرب نعرف معنى الدعاء. قال بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات، هذا المعنى واضح. قال وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم، خصوصا إذا كان معه ما يكفيه أو ما يعشيه أو يغديه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات. المصنف رحمه الله يذكر بالنصوص التي جاءت وفيها الوعيد الشديد في حق من سأل الناس من أموالهم تكثرا وعندما يكفيه، وأنه إنما يسأل جمرا والعياذ بالله، فكيف بمن يسأل غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا أشد لمبشد، هذا أشد، هذا أشد. فالمصنف يكرر الأدلة من أجل أن الإنسان يفهم. وهذه القضية بحمد الله ما عوضها، ولكن كثير من الناس وقع في خلاف الحق فيها وخلاف الصواب. فكم من شخص يدعو يستغيث بغير الله والعياذ بالله. نعم، قال سبحانه: أولم يكفي بربك أن على كل شيء شهيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الأصنام التي تعبد والأولياء والصالحين يدعونهم هم غافلين عن دعائهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى ربنا عز وجل الدعاء عبادة، سمى الدعاء هنا عبادة، وهو عبادة كما تقدم لنا. والشاهد من هذا أن الله عز وجل بيّن كفر هؤلاء وشرك هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه ماذا ربنا عز وجل؟ سماه كافر والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين. فهم أيضا كفار، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال في سورة العنكبوت: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم يهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم من النعم المعنوية والحسية، ولا غز ذلك الشرائع التي أنزلها الله، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالنص في أن من دعا غير الله في الدعاء العبادة أن هذا شرك بالله والعياذ بالله. قال: ففهم من الآيات أن من دعا غير الله يكون ضال، ظالم، مشرك، كافر. وهذه لام العاقبة، أي عاقبة شركهم ليكفروا. نعم، الكفر والتمتع. فإن قيل إن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله، هذه شبهة ذكرها المصنف عن المشركين. ما هو جواب هذه الشبهة؟ نقول أن هذه الشبهة هي نفس شبهة من المشركين السابقين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هل الله عز وجل قبل حجتهم؟ لا. نعم، قال الله تعالى قال المصنف: فالجواب أن هذا عين ما أراده المشركون، بدليل قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. وفي الآية الأخرى: هؤلاء شفعاؤنا على الله. وختم الآية الأولى بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كفار بأنهم كذبوا في مقالتهم وكفروا بفعلهم. وختم الثانية بقوله سبحانه وتعالى: عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، وأن هذا فعلهم شرك بالله، وأن حجتهم داحضة ولم تقبل. فإن قيل إنهم يظنون أنهم على هدى لا أنهم على ضلالة، نقول: وإن كان، وإن ظنوا أنهم على هدى، فالله عز وجل بيّن أن هذا ليس بهدى بل هذا كفر. قال الله سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيمكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعاند سواء. نعم، إن الله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: ويظنون أنهم ماذا؟ مهتدون. يظنون نعم، ولكن هم ليسوا بمهتدين بل هم ضالين كما بين عز وجل. فكونهم يظنون أنهم على حق، هذا ينفعهم ولا ما ينفعهم؟ هذا ما ينفعهم، هذا لا ينفعهم شيئا. ولذلك في قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين هم النصارى الذين جهلوا الحق، فكلهم مذموم ولا غير مذموم؟ كلهم مذموم. نعم، ولا ينفع كون الإنسان يقول أنا أردت الحق وهو واقع في الشرك والكفر والضلال، وإلا كان المشركين يعتبرون هم يعني معذورين، وأنهم يريدون الهداية أو يريدون لا يريدون الشرك. نعم، ولكن الله عز وجل لم يقبل حجتهم. نعم، قال ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاهد المعاند سواء، لكن الجاهد والمعاند أشد ولا مو بشد؟ أشد، المعاند والجاهد أشد. وكلما زاد الإنسان في الكفر كلما زاد في الضلال والانحراف والابتعاد عن الله. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه ابن حبان وغيره ولا بأس بإسناده أن تارك الصلاة يحشر مع قارون وفرعون وأبي بن خلف، أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحشر مع كبار الطواغيت. فكلما زاد الإنسان في طغيانه وكفره كلما زاد في عذابه، زيد في عذابه. ولذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لشدة كفرهم. قال وقد فسر ابن عباس وعنه القسط هنا بلا إله إلا الله، وفسره الضحاك بالتوحيد، والمعنى واحد. وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فيحسبون أنهم مهتدون، هذه ما نفعتهم. نعم، قال وفي تفسير البغوي عند قوله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. قال أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا إلا الله ولم يدعوا أحدا سوى الله تعالى، لكن فلما نجوا من البر لهم يشركون. ففيه أن الدعاء هو الدين لأنه من العبادة والعبادة دين، ولأنه مأمور به، والدين أوامر من الله ونواهي، والإخلاص فيه هو التوحيد، ودعوة غير الله شرك. فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر، هو يدرج المقابل الذي عنده شبهات، فإذا أقر بأن هذا شرك قد يقول ليس شركا أكبر، شرك أصغر، كيف نقول أن هؤلاء مشركين شركا أكبر وهم يصلون معنا ويصومون ويحجون، وإنما دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعوا البدوي أو دعوا عبد القادر الجيلاني أو دعوا فلان وفلان. نقول أن المرجع إلى الكتاب والسنة، وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله عز وجل حكم على الذين يدعون غيره، حكم عليهم بماذا؟ نعم بالكفر، حكم عليهم بالكفر الأكبر والعياذ بالله، لأن إذا أطلق الكفر ينصرف إلى الأكبر، وأن صرف العبادة لغير الله هذا شرك أكبر، فما ينفعهم. فعفوا القول بأن هذا الشرك أصغر هذا ليس بصحيح، وأن الدليل على أن هذا الشرك أصغر، وإنما الشرك الأصغر هذا في الحلف بغير الله ولا في التعليق التمام إذا اعتقد أنه مجرد سبب، هذا الشرك الأصغر. وفي الرياء إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر هذا. نعم، ولذلك لو أن الإنسان شركا أكبر فكذلك لو دعا. والصلاة في اللغة ما معناها؟ معناها الدعاء. نعم، قال إن لا يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة. نعم، الطيرة شرك أصغر، إنسان أن هذا مجرد سبب طبع التشاؤم، هذه هي الطيرة، طيرة من تطيير الطيور كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يطيرون الطير إذا أراد أن يتاجر يتزوج مثلا يسافر مثلا يطير الطيور، إن ذهبت إلى جهة اليمين تفاءل وذهب، وإن ذهبت إلى جهة اليسار تشاءم وترك ما هم أن يفعله، فهذا شرك بالله. والأسباب ثلاثة أقسام، أسباب شرعية مثل القرآن شفاء هذا سبب شرعي، وأسباب حسية، أسباب حسية برهانية تجريبية عقلية. نعم،